نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الأردن عمان. باعثة رسالة إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف من منون. وقتنا عرضنا بعض أسئلة لها في حلقة مضت وبقي لها في هذه الحلقة جمع آخر من الأسئلة. فتسأل مثلا تقول: هل من الأمور الواجبة على الفتاة أن تزور أهلها وأقربائها إذا سمحت لها الظروف بدون محرم في نفس البلد والمسافة غير بعيدة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، يجوز للمرأة أن تزور أقاربها في البلد إذا لم يترتب على ذلك محذور شرعي، وذلك بأن تخرج غير متطيبة وغير متزينة، وأن تخرج بلباس ساتر لا زينة فيه. ففي هذه الحالة تكون زيارتها لأقاربها مستحبة لوجود المصلحة وانتفاء المضرة. أما أن تخرج وهي متطيبة أو وهي متزينة أو غير متسترة وتتعرض لفتنة، ففي هذه الحالة لا تجوز الزيارة، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وفي هذه الزيارة مفاسد كثيرة فلا يجوز لها في هذه الحالة. وكذلك إذا كان لها زوج ويمنع من خروجها، أنها لا تخرج إلا بإذن، لا تخرج من بيته إلا بإذن. إن خرجت بغير إذن زوجها فإنها تكون عاصية وحرام عليها الخروج بدون إذنه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للمسلمة تقبيل يدي الوالدين ولو كان لا يصليان، وذلك في يوم العيد مثلا؟ إذا كان لا يصليان الأمر خطير جدا، وترك الصلاة متعمدا كفر بالله عز وجل كما جاء في الأحاديث. فإن كان تارك الصلاة لا يرى وجوبها فهذا كفر مخرج من الملة باتفاق أهل العلم، وإن كان يرى وجوبها ولكنه تكاسل عنها هذا محل خلاف. والصحيح أنه مثل الأول، أنه كافر الكفر الأكبر بالأدلة من الكتاب والسنة على كفر تارك الصلاة مطلقا، ولأنه لا يتركها ويداوم على تركها إلا من هو جاحد لوجوبها. لو كان يراها واجبة لما تركها. وإذا حكمنا بكفره ولم يقبل النصيحة ولم يقبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستمر على ترك الصلاة فإنه يجب حجره، بقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فلا تجوز محبة المسلم لا لأولاده ولا لغيره ما دام أنه محاد لله ولرسوله. ولكن البر الولد بوالده لا ينقطع ولو مع الكفر، قوله سبحانه وتعالى: وصل الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا فلا سبيل من أناب إليه. فيبر بوالديه ولو كان كافرين، بمعنى أنه يحسن إليهما وينفق إليهما. وأما المحبة في القلب فلا يحبهما بقلبه، ولكنه يحسن إليهما بالإنفاق وبالقضاء حوائجهما. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا تقبيل اليد في يوم العيد بالذات ماذا عنه سبحانه؟ إذا كان هذا المحبة إن هذا لا يجوز، لأن الله جل وعلا يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ولكن إذا بدأ هو بسلام فإنه يرد عليه السلام. إذا بدأ الوالدان مثلا أو الوالدان لا يصليان، نعم، إذا بدأ الكافر المسلم بسلام فإن المسلم يرد عليه كل سلام. والابن اتجاه هذين الوالدين يبدأهما بالسلام أو لا؟ إذا كان يرجو من سلامه عليهما وزيارته لهما أن يتقبل النصيحة وأن يؤثر عليهما، نعم، فيبدأهما بالسلام. أما إذا كان لا يقبلان النصيحة ويصران على ترك الصلاة وعلى محادة الله ورسوله فلا يبدأهما بالسلام. وأما قول إبراهيم عليه السلام: سلام عليك أستغفرك ربي، هذا قال ليس سلام تحية، إنما هو سلام مشاركة، في قوله تعالى: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قوله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هذا سلام مشاركة، جزاكم الله خيرا. نقف قليلا لو تفضلتم شيخ صالح عن تقديم اليدين. كثير من الناس يعبر عن حبه لكبير السن، للعالم الفاضل، للوالدين بتقديم اليدين مثلا. ما هو توجيهكم للناس حول هذا الموضوع جزاكم الله؟ لا بأس به، لا بأس بتقديم يد الوالد او يد العالم او هذا لا بأس به. جزاكم الله خيرا. كيف يكون المسلم جاهدا في هذه الحياة؟ هل هو في المظهر أو في المخبر، في الملابس مثلا، في المآكل والمشارب والمساكن والمراكب، أم كيف يكون ذلك؟ جزاكم الله خيرا. الزهد في الدنيا هو ترك الحرام وترك ما لا يحتاج إليه الإنسان، ألا هو الزهد في الدنيا، أن يشتغل بما لا حاجة له إليه أو يتناول شيئا مما حرمه الله عليه. أما أنه يأكل مما أحل الله ما يحتاج إليه وما يستعين به على أمور دينه ودنياه، فهذا لا يتنافى مع الزهد، بل هذا مأمور به، أنها لا تتم مصالح العبد ولا يستطيع أن يقوم بعبادة ربه إلا بأن يستعين بما أباح الله تعالى له. فليس الزهد ترك ما أحل الله عز وجل، وإنما الزهد في الحرام، والزهد أيضا الاشتغال بفضول الأموال التي تسكن عن طاعة الله وهو ليس بحاجة إليها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عن نفسها أنني كنت لا أعلم معنى النذر ولا أني نذرا، ولكن هناك أمور كنت أعاهد نفسي على عملها، فهل إذا لم أعملها علي إثم؟ جزاكم الله خيرا. نعم، إذا عاهدت الله على أمور أن لا تفعلها ثم فعلتها فإنها يكون عليها كفارة يمين، بقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. والعهد يمين، إذا قال عهد الله أن لا أفعل كذا، عهد الله علي أن أفعل كذا، ثم خالف يمينه فإنه تكون عليه الكفارة. جزاكم الله خيرا. ولا يكون نذرا والحرم وذكر الشيطان على من اليمين إذا كان القصد منه الامتناع أو الحد، يكون من اليمين. بارك الله فيكم. تقول أيضا: أهدتني جدتي سستانا وطلبت مني ألا أعطيه أحد، ووعدتها بذلك، ولكن أمي لبست سستان، فنويت أن أعطيها إياه لوجهه سبحانه دون التلفظ، ولكن بعد مدة تركت لي السستان وقالت لي إنها لا تريده ولن تلبسه، فعدت ولبسته، هل علي إثم في ذلك؟ جزاكم الله. ما دامت أن الأم استغلت عنه وقالت لا حاجة لها به، فلا بأس أن تأخذها البنت وتلبسها، لأن الأم استغلت عنه، ولا يجوز إهدار المال وتركه إذا كان فيه منفعة فإنها تنتفع به. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها المستمع السيد عامر محمد إسماعيل من جمهورية مصر العربية بنا. أخينا له قضية مطولة ملخصها أن له أخا يسكن معه، وهو يتعرض كما يقول زوجته ولا تستطيع أن تحتجب عنه، فكيف تنصحونه؟ ولا سيما وأنه لا يستطيع أن يؤمن مستأمر ولا يستطيع أن يؤمن مسكنا مستقلا له ولوالدته وأطفاله وزوجته. ما هو توجيه السؤال؟ ملخص ما في رسالته أن له أخا يسكن معه في البيت وزوجته لا تستطيع أن تحتجب عنه، ويقول إنني لا أستطيع أن من مسكن لي ولأطفالي ولزوجتي ولأخي هذا، فكيف تنصحوننا؟ جزاكم الله خيرا. قوله إن زوجته لا تستطيع الاحتجاب عما فيه هذا غير صحيح، بإمكانها أن تحتجب منه وأن يبقى معه في البيت، لكن لا تخلو معه، لا تخلو مع أخيه في مكان ليس معهما أحد. أما أن يكون معه في البيت وليس فيه الوالدة وفيه غيرها من الأولاد، فبإمكانها أن تحتجب بأن تلبس اللباس الساتر وتحتجب عن أخي زوجها وتغطي وجهها وتستيها عنه إذا كان حاضرا، وإذا خرج فإنها تكشف عن وجهها وما جرت العادة بتشويه. الحاصل أن قوله أن لا تستطيع الاحتجاب هذا كلام غير صحيح، لأن الاحتجاب سهل والحمد لله. تلبس ثيابها على وجهها وعلى راسها ويديها وسائر جسمها بطلور اخر جلدها، فاذا خرجت فانها تستاجرت العاده بتسجيل نفسي. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. بعد هذا ننتقل الى رساله بعث بها المستمع سليمان وخليل سوداني مسلم في المملكه. الا سليمان له جمع من الاسئله، في احدها يسال عن الصلاه بالحذاء اجلكم الله داخل المساجد، هل هذا جائز وما هو توجيهكم للناس؟ جزاكم الله خيرا. الاصل ان الصلاه في الحذاء مستحبه اذا كان الحذاء طاهرا ليس فيه نجاسه، ولكن ويسكن في هذا المسجد وغيره، ولكن في وقت من الحاضر تترتب على الصلاه في المساجد محاذير، وذلك لان المساجد الان كرست وتغيرت حالها عن قبل، فصار الصلاه في الحذاء يؤثر على الفرص ويلوثها، وهذا يختلف عما سبق من كون المساجد الترابيه لا تتاثر بالمرور بالحذاء او الصلاه بالحذاء، اما الان فدخول المساجد بالحذاء والصلاه بالحذاء فيها يؤثر عليها اثرا بينا، وما دام الامر كذلك فانه يخلع الحذاء تفاديا لهذا المحظور. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يسال اخونا فضيلة الشيخ صالح فيقول يلاحظ ان كثيرا من الناس ينامون في المساجد ويلاحظ على بعضهم انه ينام على بطنه وهي صوره ليست مرغوبه، فما هو تلبيس الشيخ صالح؟ جزاكم الله خيرا. اصل النوم في المساجد جائز لا باس به اذا لم يترتب على نومه بالمسجد اضرار بالمسجد او توصيل للمسجد فلا باس بذلك، واما النوم على البطن فهو مكروه كما ذكر السائل، سواء كان في المسجد او في غيره، والمستحب ان ينام الانسان على جنبه، ينام على جنبه الايمن، هذا هو المستحب. جزاكم الله خيرا. ما حكم من يقرا القران وهو نائم على السرير بدون عذر شرعي؟ لا باس ان يقرا المسلم القران على اي حال كان من الاحوال الطيبه، سواء كان نائما مرتجعا او قائما او قاعدا لا باس بذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا القران على كل احواله ولم يمنعه من قراءه القران الا الجنازه، ولقوله تعالى فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، قل بسم الله، وبل من اعظم بسم الله عز وجل تلاوه القران. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. من الجماهيريه اللي هي رساله باعثها المستمع عبد الله عبد الكريم يسال ويقول انا مريض من حوالي 3 سنوات ولم استطع صيام شهر رمضان المبارك منذ 3 سنوات، ما الحكم في ذلك وكيف توجهونني؟ جزاكم الله خيرا. اذا كان المرض حال بينك وبين الصيام اذا كان مستمرا ولا تستطيع القضاء ولا يرجى في المستقبل زوال هذا المرض، فانه يكفي منك ان تطعم عن كل يوم مسكينين وليس عليك الصيام، قوله تعالى وعلى الذين يطلقونه فدية طعام مسكين، يعني عن كل يوم، ومعنى يطلقونه يعني يشق عليهم الصيام لمرض لا يرجى ضره او لكبر لكبر سن، ففي هاتين الحالتين يجزي عن الصيام اطعام مسكين عن كل يوم بمقدار نصف صاع من الطعام الماكول في البلد، ومقدار نصف صاع كيلو ونصف تقريبا عن كل يوم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. احدى الاخوات المستمعات بعثت لي رساله وضمنتها جمعا من الاسئله ورمزت باسمها بالقريش دالاني، اختنا تسال في احد اسئلتها وتقول ارجو ان تفيدونا عن اوقات انتهاء الصلوات الخمس، وهل كل صلاة تنتهي بدخول وقت الصلاة التي تليها أم لا؟ وهل يجوز أن نصلي العشاء الساعة 12 ليلا؟ يجوز حول هذه القضايا؟ جزاكم الله خيرا. أما صلاة الظهر فيبدأ دخول الوقت بزوال الشمس عن وسط السماء، وهو دلوك الشمس أي زوالها عن وسط السماء أي مسالفة إلى جهة المغرب، ويستمر إلى دخول وقت العصر إلى أن يصير ظل الشيء مثله يعني مساويا له، هذا وقت الظهر، ثم يدخل وقت العصر إذا صار ظل الشيء مثله، ويستمر إلى غروب الشمس إلى غروب الشمس، لكنه ينقسم إلى قسمين: وقت الصيام ووقت الانصراف. وقت الصيام من أن يصير ظل الشيء مثله إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، هذا وقت الصيام. وأما وقت الانصراف فهو إلى غروب الشمس، ثم يدخل وقت المغرب بغروب الشمس، ويستمر إلى مغيب الشفق الأحمر، إلى مغيب الشفق الأحمر. إذا غاب الشفق الأحمر انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء، ويستمر إلى طلوع الفجر، ولكنه ينقسم إلى قسمين: وقت الصيام فهو إلى نصف الليل، وقت الفرار وهو إلى طلوع الفجر. فإذا طلع الفجر انتهى وقت العشاء ودخل وقت الفجر، ويستمر إلى طلوع الشمس، فوقت الفجر من طلوع الفجر وهو البياض المعتدل في الأفق، ويستمر إلى طلوع الشمس. جزاكم الله خيرا. حدثونا لو تكلمتم عن حد عورة المرأة عند كل الأجانب والمحارم والنساء. عورة المرأة عند الرجال الأجانب يعني غير المحارم جميع جسمها، كل المرأة في عورة عند الرجال غير المحارم. قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والحجاب معناه الساتر لكل جسم المرأة من جدار أو ثوب أو باب أو غير ذلك. وأما عند محارمها وعند النساء فيجوز لها أن تكشف ما جرت العادة بتكشفه من وجهها وخفيها ورأسها وقدميها. أما ما لم تجد العارف بكسر الذراعين والعضدين أو الساقين فهذا لا يجوز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بالنسبة للنساء أيضا كفالة؟ بالنسبة للنساء لا، الحال واحد، الحال واحد، هذا هو الأحوط وهو الأحسن للمرأة، لأنها لا تكشف عند النساء إلا ما جرت العادة بكسر، لأنها لو تساهلت فإنها تكون قدوة سيئة لها. جزاكم الله خيرا. سواء كنا مسلمات أو غير مسلمات، سواء كنا مسلمات أو غير مسلمات، إلا خلاف يسير عند بعض العلماء يرى أن الكافرة مثل الأجنبي، مثل الرجل الأجنبي، يجب عليها أن تستجد منها. قوله تعالى: أو نسائهن، فهموا من قولها أو نسائهن عن المسلمات. ومفهوم المخالفة أن الكافرات لا يجوز لها أن تكتفى عندهن، ولكن الصحيح الذي عليه الجمهور أن النساء سواء كنا كافرات أو مسلمات. جزاكم الله خيرا. وهذا أوسع الواقع للنساء، ولا فيما البيوت مليئة بالخدمات والمستشفيات مليئة بالطبيبات والمعلمات. جزاكم الله خيرا. تسأل أيضا أختنا فتقول: إذا اختلف العلماء في حكم شيء، فهل يجوز للمؤمن أخذ أسهل الفتاوى أم تأخذ أكثرها شدة تحرزا لدينه؟ هذه الإفادة جزاكم الله. الإنسان لا يأخذ الأسهل، وإنما يجب عليه أن يأخذ ما قام عليه الدليل الذي يرى أنه يقوم عليه الدليل من أقوال العلماء يأخذ به، ولا تبرع ذمته إلا بذلك. وإن كان لا يعرف الدليل بقوله عاميا أو مبتدئا، فعليه أن يسأل من العلماء من يثق بدينه وعلمه ويقلده في ذلك. أما أن الإنسان يأخذ ما تميل إليه نفسه بسهولته ورغبته فهذا من اتباع الهوى، وهذا لا يجوز. ولكن كما ذكرنا، إنسان يعرف الاستدلال فإنه يأخذ من أقوال العلماء ما يرى أنه أرجح للدليل، وإن كان لا يعرف الاستدلال فإنه يأخذ بقول من يرى أنه أتقى لله عز وجل وأصح علما من غيره. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المجتمع ألف من الرياض بعث يسأل عن قضيتين: الأولى، هل يجوز أن نعطي للزكاة لأولئك الذين يبنون المساجد سواء كان ذلك في الداخل او الخارج، او لا يجوز؟ جزاكم الله خيرا. الله سبحانه وتعالى حدد مصارف الزكاة ولم يدع ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم او احد من الناس. قال جل وعلا: انما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، الله عليم حكيم. ذكر الله سبحانه وتعالى 8 مصارف في هذه الآية الكريمة، فيجب صرف الزكاة فيها أو في أحدها، ولا يتعدى ذلك إلى بناء المساجد أو المدارس أو إقامة المشاريع الخيرية. هذه لا تمول من الزكاة، فإنما تمول من التبرعات ومن الصدقات التطوعية. أما الزكاة فإنها يجب أن تكون في المصارف الثمانية، لا تبنى منها المساجد ولا القناطر ولا المدارس ولا سائر المسائل في الإسلام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول جدي توفي منذ 18 سنة ووالدتي عندما تتذكره تبكي ولكن بكاء بدون نياحة وتدعو له بالرحمة والمغفرة، فهل هذا البكاء حرام وهل يتأثر به الميت؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس بالبكاء على الميت، بل هو من الرحمة التي يجعلها الله في قلوب من يشاء من عباده. البكاء على الميت والدعاء له هذا أمر مستحسن، وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن الله لا يعذب بدمع العين وحزن القلب، ولكن يعذب بما يقول اللسان، ما يتكلم به اللسان، وكذلك من أفعال من نقل الحدود وكف الجيوب ودعوى الجاهلية. فهذا الذي ذكرته السائلة من أنها تبكي على أبيها وتدعو له هذا شيء طيب، إلا أنه ينبغي للمسلم أن يظهر الصبر والتجلد ويرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. وأما الدعاء فإنه يستحب للميت دائما وأبدا مهما أمكن ذلك، لأن هذا ينفعه الله به. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الجزائر رسالة بعثها مستمع يقول أخوكم بودور رابح يسأل عن قضية يقول فيها إنه مصاب بمرض الروماتيزم ولا يستطيع الحركة من رجليه ولا القيام ولا القعود، ويسأل حينئذ عن كيفية الصلاة السامة، هل تسكت عنه حاله ما ذكر أم تنصحونه بطريقة معينة يؤدي فيها الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. الصلاة لا تسكت عن المسلم في حال من الأحوال ما دام عقله ثابتا، ولكنه يصلي على حسب استطاعته، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والصلاة بالخصوص قول صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.